حبيب الله والحسن مهما يكون يصرخ يقول له آه أبيض وزهر اللون محلى حبيب الله والحسن مهما يكون يصرخ يقول له آه والحسن مهما يكون يصرخ يقوله آه جميل القد ناداني بنظرة عينه دواني جميل القد ناداني بنظرة عينه دواني جميل القد ناداني بنظرة عينه دواني جميل القد عين دواني جميل القد ناداني بنظرة عين دواني جميل القد ناداني بنظرة عين دواني بلمسة الوصول لك يا رسول همي زول قلبي ارتاح قلبي ارتاح قلبي ارتاح هويتك هويتك وبروحي ناديتك هويتك هويتك بروحي ناديتك هويتك هويتك بروحي ناديتك مشتاق ازور انا بيتك والكل يريد وانا اريدك مشتاق ازور بيتك والكل يريد وانا اريدك يا سيد الملاح عمري صبار سيد الملاح يا عمري صبار متى الوصول لك يا رسول همي زول قلبي ارتاح متى الوصول لك يا رسول قلبي ارتاح قلبي ارتاح.